بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويعفى عن كي الحمصة المعروف إذا كان مفعولا لحاجة ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف ما إذا فعل لغير حاجة أو لها وكان غيره يقوم مقامه فلا يعفى عنه، ويعتمد في ذلك على قول الطبيب العدل أو معرفة نفسه، وفي كفاية التجربة خلاف. ومثل العدل معناه هل يكفي مجرد التجربة للشخص نفسه أم لا؟ اختلف فيه، منهم من قال يجوز الاعتماد على ذلك، ومنهم قال لا يجوز الاعتماد على ذلك. أما إذا كان هو له معرفة أنه يضر، أنه محتاج لهذا ولم يجد ما يقوم مقامه، فيجوز استعماله. ويعفى عن الحمصة التي توضع فيه وتصح الصلاة والإمامة بها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة داعية إليها، داعية إليها، بأن كانت تتشرب ويجب نزعها بعد انتهاء الحاجة إليها، فإن تركها بلا عذر ضر ولا تصح صلاته حينئذ. هذه في مصر معروفة، عندكم معروفة؟ لا، ليست معروفة عندنا. في الرجل، في أوجاع الرجل الساق، أوجاع الساق يعملونه. يستشفون بها، معروف. أنها تلاقي القيح، هذه الحمصة تلاقي القيح الذي يخرج من المحل الذي توضع فيه. ولا يضر إخراجها ووضع غيرها فيه مع بقاء أثر النجاسة من الأولى، كما لا يضر تغيير اللصوق المحتاج إليه، وإن بقي أثر النجاسة من الأول ما دامت الحاجة داعية إلى ذلك، داعية إلى ذلك. هذا كله إذا لم يقم غيرها مقامها في مداوات الجرح والألم، وإلا لم يعف عنها، فلا تصح الصلاة وهي في الجرح، بل يجب إخراجها وغسله عند كل صلاة. ومن الناس من لا يلتفت الآن في استعمالها إلى كل هذه الأحكام، وحينئذ فالأولى لهم أن يقلدوا ما سيأتي عن الحنفية والمالكية. هذا وبالجملة فالمعفوات كثيرة وتنقسم أربعة أقسام: قسم يعفى عنه في الماء وغيره، وهو ما لا يدركه الطرف أي النظر المعتدل، وقسم يعفى عنه في غير الماء من الثوب والبدن كالدم القليل وأثر الاستنجاء بالحجر، كالدم القليل وأثر الاستنجاء بالحجر. وقسم يعفى عنه في المكان فقط، وهو زرق الطيور بالشروط المارة. وقسم وهو زرق الطيور بالشروط المارة. وقسم يعفى عنه في الماء دون غيره من الثوب والبدن كالميتة التي لا دم لها سائل بالشروط المارة أيضا، وما على منفذ الحيوان غير الآدمي فإنه إذا وقع في الماء لا ينجسه، ولو حمل في الصلاة بطلت. ومثل المائع هذه يعني الطير الذي يرى في منفذ النجاسة، أما إذا غمس وقع في الماء فخرج ولاقى منفذه الماء القليل دون القلتين. إنه لا ينجسه. ومثل الماء المائع. في هذا أي في هذا؟ نعم. الزيت ونحو ذلك إذا وقع في هذا لا ينجسه، يوقع. والمنفذ ليس بقيد كما تقدم. خاتمة: اعلم أن مذهب الحنفية في العفو أوسع من مذهبنا، لأنهم عمموه في كل نجاسة لم تتجسد، بأن كانت رقيقة لا جرم لها يشاهد بالبصر وإن شوهد أثره، فيعفى عنها حينئذ إذا كانت قدر عرض مقعر الكف. نعم. وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسطها، فما بقي من الماء فهو مقدار عرض ذلك. يوضع الماء هنا. نعم. هذا الذي لم الماء الذي لم ينكب هذا الموضع هو مقعر الكف. نعم. وما كان من النجاسات هذا القدر وليس له جرم عندهم يعفى عنه أي سنف كان من النجاسات. وكذا إن تجسدت ولم تزد على وزن مثقال وهو 20 قيراطا جسدت كذلك إذا لم تزد على هذا القدر. وزنها وزن النجاسة. وهذا المثقال هو المسمى بالدرهم البغلي نسبة إلى رأس البغل. رجل من الملوك ضربه لعمر رضي الله تعالى عنه في الإسلام. هذا كافر، هذا ضرب ليس مسلم. كانوا يستعملون ما ضربه الكفار إلى زمان عبد الملك بن مروان، هو ضرب للمسلمين الدينار والدرهم. لكن العفو إنما هو بالنسبة لصحة الصلاة، فلا ينافي أنه يسن غسل قدر الدرهم وما دونه. وقيل يكره قدر الدرهم تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن. ماذا على قول عنده؟ ثم هذا التفصيل في العفو إنما هو في النجاسة المغلظة عندهم كالدم المسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه، وما بقي في لحم مهزول أو عروق من مذكات وكبد وطحال وقلب ما لم يسل ودم سمك ولو كبيرا ولو سال منه وقمل وبرغوث وبق، وإن كثر أو تعمد إصابته فيعفى عن هذه المستثنيات كلها، وكالخمر وكل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب الغسل كمنيه أو الوضوء كقيئه إذا ملأ الفم ومذيه ووديه وعذرته. ما هي العذرة مولانا؟ الغائز. وبوله ولو صغيرا لم يطعم. عندهم لا فرق فيه. القبائل الطبول الصغيرة وغيرها. وكذا بول غير المأكول إلا الخفاش فطاهر، ومثل عذرة الإنسان زرق كل طير لا يزرق في الهواء كبط أهلي ودجاج، أما ما يزرق فيه فإن كان مأكولا فطاهر، وإلا فمخفف وسيأتي حكمه. وكعذرة الإنسان أيضا خرء كل حيوان غير الطيور وغير الخفاش، إذ خرؤه طاهر كبوله، وذلك كروث الفرس والبقر وغيرهما مما يؤكل، وكروث الحمار والفيل وغيرهما مما لا يؤكل. وقال أبو يوسف ومحمد: خرء كل حيوان غير الطيور مخفف. وطهره محمد في قول آخر للبلوى. محمد بن الحسن طهره ذلك نظرا لعموم البلوى، أي ابتلاء الناس به. فروث نحو الحمار طاهر عنده، والراجح الأول عند محمد روث الحمار طاهر. وقول أبي يوسف ومحمد خرء كل حيوان، المراد بالحيوان ما له روث أو خثي، أي سواء كان مأكولا كالفرس والبقر أو لا كالحمار، وإلا فخرء الآدمي وسباع البهائم متفق على تغليظه، كما في الفتح والبحر وغيرهما. فافهم الفتح فتح القدير لابن الهمام، ذكر البحر. نعم، البحر هو لابن نجيم. سمونا البحر الرائق. لكن هذا الكتاب البحر الرائق كأنه يذكر فيه كأن فيه أن فيه أن أنه يجوز كتابة الفاتحة بالبول والدم إن علم منه الشفاء. كتابة الفاتحة بالبول كفر، له ثلاث من كتب الحنفية في هذا الشيء. كيف مشايخهم سقطوا عن ذلك في دمشق؟ ما رأيت أحدا منهم حذر من ذلك. أبو سليمان الزبيبي هو حذر. تعرف أبا سليمان؟ نعم، رأيته مرة جاء إليكم في في يعفور. نعم الرجل رحمه الله حفظه كان له والد قالوا أبو كامل قال لي كان لي دين على فلسطيني كان يتجر في الخضرة فتأثر علي استيفاء ديني منه فذهبت إلى فلسطين زرت الخليل فوجدت هناك حول القبر كففاء فظهر سيدنا إبراهيم من القبر ثم احتجب عني ثم مديني وفان الدين رحمه الله ثم قاله ابن عابدين وذكر قبل ذلك أن الروث للفرس والبغل وذكر نعم وذكر قبل ذلك أن الروث للفرس والبغل والحمار والخفي بكسر فسكون للبقر والفيل انتهى وأما النجاسة المخففة عندهم وهي بول ما يؤكل لحمه ومنه الفرس وزرق الطير الذي لا يؤكل وكذا خرء كل حيوان غير الطيور على ما مر عن أبي يوسف ومحمد فيعفى منها عما دون ربع العضو كاليد والرجل إن كان المصاب عضوا وعما دون ربع الثوب إن كان المصاب ثوبا ما كان أقل من ربع الثوب يوفى عنه والمراد ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم وقيل بل عما دون ربع جميع البدن أو الثوب عندهم قولان في هذا على أحد القولين عندهم ربع يعتبر ربع الذيل أي ذيل القميص والإزار وعلى القول الآخر ربع القميص ورجحه في النهر لكن الفتوى على الأول وعلى كل فالربع هو حد التفاحش الذي لا يعفى عنه وعلى كل فالربع هو حد التفاحش الذي لا يعفى عنه. ما كان قدر ربع هو الذي لا يعفى عنه. وقال أبو بكر الرازي: حده شبر في شبر. وقال غيره: ذراع في ذراع. والمسألة مبسوطة في كتبهم. وفي شرح التنوير أن بول ما يؤكل لحمه طهره محمد، وأن زرق الطير الذي لا يؤكل قيل بطهارته، كذا ذكره العلامة الحلواني في رسالته مع زيادة. ثم قال: وهذا الحلواني له رسالة في المعفوات عند الحنفية. كذا ذكره العلامة قال: ويحضرني الآن في ذلك جواب سؤال رفع إلى العلامة الشيخ يوسف الزيات شيخ المالكية بالجامع الأحمدي أثناء هذا القرن. ما نصه: ما تقول السادة المالكية في من صلى متلبسا بالنجاسة متعمدا؟ ما الحكم في صلاته؟ ونص الجواب أن في إزالة النجاسة عندنا أعني المالكية خلافا على ثلاثة أقوال: فقيل بالوجوب، وقيل بالسنية، وقيل بالاستحباب. والقول بالسنية قوي في المذهب، قال به جمهور المالكية، وعليه فمن صلى بالنجاسة صحت صلاته، ولا فرق عند المالكية بين المغلظة والمخففة، ولا يرون هذا التقسيم أصلا، فينفع لمن عرض له الوسواس وتمكن منه أن يقلد هذا القول لأنه راجح في المذهب، بل ربما وجب عليه العمل به، لأن من قواعد الشرع ارتكاب أخف الضررين. ولو كان هذا المقلد شافعيا فيتوضأ على مذهبه فيمسح بعض رأسه، ويقلد المالكية في القول بسنية إزالة النجاسة لصحة صلاته، لأن المعتمد جواز التلفيق في العبادة بين مذهبين. عندهم هذا القول الراجح، تلفيق بين مذهبين. إلى هنا أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا.